فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. صدق الله العظيم. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الكلمات التي فيها. قوله تعالى في الآية 39 أو عفوا في الآية 40 إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لا يظلم مي هنا التقى في النطق ميمان، ميم في كلمة يظلم وميم في كلمة مثقال متتاليتين، فلا بد من بيان إحداهما من الأخرى هكذا. لا يظلم مثقال، فنوضح صوت الميم الأولى من الميم الثاني. أيضا بعدها مباشرة ذرة، هذه الكلمة أولها ذال مرققة، بعدها راء مفخمة مشددة ذرة، ثم بعدها هاء مرققة، فعلينا أن نرقق ثم نفخم ثم نرقق هكذا ذرة. فإذا فخمنا من البداية الذال تخرج مفخمة ذرة، لا يصح هذا. وأيضا بعد انتهائنا من الراء المشددة لا نترك فمنا أيضا مفتوحا هكذا، فنقول مثلا ذرة فتخرج الهاء حينئذ مفخمة، وهذا أمر لا تفعله العرب ولم يقل لنا في قراءة القرآن. لابد من ترقيق الذال والهاء وتبيين الراء المفخمة بينهما هكذا ذرة ذرة. فبعد أن ننطق الراء المشددة المفخمة نعيد الفم إلى شكله الطبيعي فتخرج الهاء مرققة هكذا ذرة ذرة. فلينتبه إلى هذا الأمر. وعصوا الرسول، الواو هنا مضمومة والواو تحتاج إلى ضم شفتين والضمة تحتاج إلى ضم شفتين، فكيف إذا كانت الواو مضمومة؟ فيكون ضم الشفتين آكد فيكون نطقها هكذا وعصوا و، فننطق الواو ونضمها وعصوا الرسول. فلينتبه إلى هذا الأمر بارك الله فيكم. أتصور الباقي كان سهل. عندنا مثلا أو جاء أحد منكم من الغائط في الآية 43، أو جاء أحد منكم من الغائط، التقى هنا في النطق همزتان من كلمتين أو جاء أحد، فلما التقت الهمزتان وجب البيان بحيث يظهر صوت كل من الهمزتين على حدة. أو جاء أحد منكم من الغائط، فلننتبه إلى بيان الهمزات وأيضا إلى بيان هذه الغنن المتتالية أحد منكم، ثلاث غنن متتالية فعلينا أن نوضحها. أيضا بالنسبة إلى القراءات عندنا نحن قرأنا وإن تك حسنة، يعني وإن تك المقصودة أو التي يحاسب عليها حسنة أو المعمولة حسنة يضاعفها، فحسنة هنا خبر كان. نعم. وعلى قراءة نافع وإن تك حسنة، وإن تك حسنة يضاعفها، هنا كان تامة، لا تامة بمعنى تأخذ فاعلا كبقية الأفعال ولا تحتاج إلى مبتدأ وخبر، بمعنى توجد. وإن تك حسنة يعني وإن توجد حسنة، فتك أصلها تكن وإن تكن حسنة، ولكن خففت بحذف النون من آخرها ولها نكتة بلاغية بمعنى مهما كانت الحسنة صغيرة فإن الله يأتي بها، لأن حذف النون من فعل يكن وتكن القصد منه جزء المعنى، بمعنى مهما كان الأمر ضئيلا من الموضوع المذكور. هنا قال الله عز وجل وإن تك حسنة، يعني على قراءة نافع، بمعنى مهما كانت الحسنة صغيرة. والسيدة مريم رضي الله عنها أو عليها السلام قالت ولم أك بغيا، يعني هنا أيضا حذفت النون لبيان إرادة جزء المعنى، يعني هذا موضوع الاختلاط بالرجال أو العياذ بالله الزنا ليس على بالها، لا هو ولا مقدماته ولا ما يتعلق به نهائيا ولا جزء المعنى، ولم أكو بغية، يعني هذا الموضوع ما هو وارد عندها عليها السلام أبدا أبدا. كذلك قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تك في ريب، ولا تك هنا أيضا تك بمعنى يعني ولا يعني تنزعج من ذلك أبدا، نعم، ولا تك في ضيق، ولا تك في ضيق مما يمكرون، تك بمعنى لا يكن ضيق في صدرك ولا ضيق قليل أبدا. إذن هذا علة حذف النون من فعل وإن تك. وبينا بأن حسنة على قراءة عاصم وحسنة على قراءة نافع سواء كانت برواية ورش أو رواية قالون. يكفي هذا التنبيه على هذه الصفحة، وإن شاء الله تعالى نفتح مجالا للاتصال في آخر الحلقة لمن أراد أن يسمعنا شيئا من هذه الصفحة بإذن الله تبارك وتعالى. بالإضافة إلى علينا أيضا أن نعرض عددا من الفيديوهات التي أرسلتموها، أرسلها عدد منكم إلى موقع القناة وطلب منا أن نستمع إلى هذه المقاطع وأن نقيم التلاوة فيها، فسنفعل هذا بإذن الله تبارك وتعالى. أما درسنا المنهجي اليوم فنحن قد شرحنا في الحلقات الماضية قول الإمام الطبي رحمه الله في مطلع منظومته، قال الفقير أحمد بن الطيب أحمد يرجو رحمة المجيب، الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا. ووقفنا عند البيت الثالث الذي يقول فيه الإمام الطيبي هدى عن القرآن هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده. سنأخذ هذا البيت وما بعده من الأبيات من خلال اللوحات التالية التي سنعرض فيها شرحا موجزا لمعاني هذه الأبيات حتى يكون كل منا على بيان ووضوح في معاني هذه الأبيات. إذن نرى على اللوحة التعليمية البيت الثالث قول الإمام الطيبي رحمه الله عن القرآن العظيم هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده. نعم، أول معلومة نراها على اللوحة قوله هدى. هدى ما معناها؟ بصر وعرف، من الهدى، مشتقة من الهدى وهو ضد الضلال، هذا معنى هدى، بصر وعرف. ننتقل إلى كلمة شاء، هدى به من شاء من عباده، شاء أراد، من المشتقة من المشيئة وهي الإرادة. إذا من شاء من عباده يعني من أراد الله عز وجل من عباده فإن الله يهديه، اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين. عباده، ننتقل إلى المعلومة التي بعد ذلك وهي قول الناظم هدى به، أي الله عز وجل هدى بالقرآن يعني من شاء من عباده، من عباد الله يعني. ونرى في اللوحة عباد جمع عبد وهو المملوك لله، وأما المملوك للناس فجمعه عبيد. إذن اصطلح العرب إذا قالوا عباد فهم العباد المملوكين لله عز وجل، وأما ما يملكه الناس فيقال عبيد. لذلك قال الله عز وجل بعثنا عليكم الآية الكريمة لتفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، عبادا لنا. نعم، إذن هذا معنى كلمة العباد. موفقا نرى شرحها في السطر الآتي وهو قوله موفقا له إلى رشاده. موفقا ما معناها؟ يعني ملهما ومعينا. إذن التوفيق هنا بمعنى الإلهام وبمعنى الإعانة. موفقا له إلى رشاده، ما هو الرشاد؟ نرى على اللوحة الرشاد هو الهدى وهو نقيض الغي. إلى رشاده يعني إلى ما يهديه إلى هداه، وهو نقيض الغي. إذن ما ضد الرشاد؟ الغي. ما ضد الهدى؟ الضلال. بهذا نكون قد عرفنا معاني كلمات هذا البيت: هدى به من شاء من عباده موفقا له إلى رشاده. ننتقل إلى البيت الرابع، وهو قول الإمام الطيبي رحمه الله: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمدا. الصلاة كما نرى في اللوحة تطلق ويختلف معناها باختلاف من نسبت الصلاة إليه، فإن نسبت الصلاة إلى الله كقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاة من الله تعني الرحمة، ومن الملائكة تعني الاستغفار، الملائكة يصلون على فلان يعني يستغفرون له، ومن الآدميين يعني من بني آدم، إذا قلنا فلان يصلي ما معنى؟ تضرع ودعاء بخير، تضرع ودعاء بخير، هذا معناها اللغوي، هذا معناها اللغوي. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد، هذا معنى الصلاة. نعم، ما معنى سرمدا؟ سرمدا يعني دائما، السرمد هو الدائم، يعني صلاة دائمة لا انقطاع لها. والسلام معروف، على النبي. النبي من أي شيء مشتقة هذه اللفظة؟ مشتق إما من النبأ وإما من النبوة، وهي الرفعة. فإن قلنا إنه مشتق من النبأ معناها نبي، أصلها نبي، نبيء يعني منبئ عن الله عز وجل. لذلك قرأ نافع رحمه الله: كل ما يتعلق بالنبي وبالنبوة مهموزة. يا أيها النبي بلغ ما أنزل، يا أيها الرسول، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. الأنبياء بدل الأنبياء، نعم، النبيين. كل ما يتعلق وما هو مشتق من النبي وجمعه ومفرده وبجمع الياء والنون التكسير أو جمع السالم، كلها بالمهموزة لأنها عندهم مشتقة من النبأ. والاحتمال الثاني أن تكون مشتقة من النبوة، والنبوة هي الرفعة. النبوة ما يقولون هذه ما نبى من الأرض، يعني ما ارتفع من الأرض، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الرتبة عن الخلائق. سأكمل الحديث عن هذا بعد الفاصل، فحياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة. بعد الفاصل كنا قد تكلمنا منذ قليل أن كلمة النبي لها احتمالان: إما أن تكون مشتقة من النبأ، أنبأ ينبئ فهو منبئ، وسمي المنبئ عن الله نبي بوزن فعيل لأنه ينبئ عن الله عز وجل. فهذه الكلمة قرأها الإمام نافع من القراء العشرة مهموزة في كل القرآن، هي ومتعلقاتها وما يعني اشتق منها. فعند الإمام نافع لما قرأها مهموزة معناها هي مشتقة من النبأ قطعا، يا أيها النبي يعني يا أيها المخبر عن الله عز وجل. أما من قرأ النبي وهم القراء التسعة الباقون غير نافع، كلهم قرأوا النبي، الأنبياء، النبيين، النبيون، عندهم تحتمل أن تكون أصلها من النبأ كنافع رحمه الله، وأبدلت الهمزة ياء ثم أدغمت الياء في الياء فصارت النبي، بعد أن كانت النبي صارت النبي بياء مشددة، هذا احتمال. والاحتمال الثاني عند غير نافع أن تكون مشتقة من النبوة وهي الرفعة، الرفعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع الرتبة عن الخلائق، يا أيها النبي يعني يا أيها المرفوع الرتبة، هذا ممكن وهذا ممكن. إذن هذا ما يتعلق بهذه اللفظة. نعود إلى اللوحة التي كنا فيها منذ قليل عند قول الناظم رحمه الله الإمام الطيبي: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد. نعم، قلنا بأن النبي مشتق من النبأ أو من النبوة وهي الرفعة. نعم، ما هو النبي؟ نرى على اللوحة، نريد السطر الآتي: وهو إنسان ذكر حر عاقل. إذن إنسان خرج غير الإنسان كالجان كالملائكة، ذكر خرج الإناث فليس ثمة نبي أنثى، حر خرج العبد فليس نبي عبد، عاقل خرج المجنون، فليس نبي ومجنون. إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع، خرج من لم يوحى إليه بشرع، مهما كان صالحا مهما كان عالما إن لم يوحى إليه بشرع فلا يقال عنه نبي. وقد أغلق هذا الباب تماما بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، لا نبي بعده. نعم، تتمة التعريف: وإن لم يؤمر بتبليغه. وإن لم يؤمر بمعنى قد يكون أمر وقد يكون لم يؤمر، فإن أمر بالتبليغ صار بالإضافة إلى كونه نبيا صار رسولا، أما إن لم يؤمر بالتبليغ فبقي نبي. بأن يقول بأن يعني في الأزمنة الماضية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بأن يوحي الله إلى عبد من عباده في منطقة ما في العالم عن طريق الوحي، يوحي إليه بشرع يتعبد به هذا المرء لوحده، فهو نبي ولكنه ليس برسول إن لم يؤمر بالتبليغ. فإن أمر بالتبليغ أضاف إلى وصف النبوة وصفا آخر وهو الرسالة. هذا ما نرى في السطر التالي في اللوحة: تعريف الرسول. الرسول كما نرى على اللوحة هو إنسان ذكر حر عاقل أوحي إليه بشرع. إلى الآن التعريف متطابق بين الرسول والنبي، ولكن تتم التعريف الرسول وأمر بتبليغه. إذن النبي وإن لم يؤمر بتبليغه، ليس لم يؤمر، انتبهوا أرجو الانتباه، لم يقل التعريف ولم يؤمر بتبليغه، بل قال وإن لم يؤمر، بمعنى قد يكون أمر وقد يكون لم يؤمر. أما في تعريف الرسول فقال وأمر بتبليغه. واضح الفرق؟ واضح إن شاء الله يكون واضح. لذلك نرى اللوحة التالية تبين لنا هذا الأمر: تنبيه، النبوة أعم من الرسالة، فكل رسول نبي ولا عكس. هذا موضوع العموم والخصوص وكذا أعم من كذا، هذا يتعلق بحاجة إلى شيء من البيان. العموم أيها الإخوة هو الأكثر أفرادا، والخاص هو الأقل أفرادا. لما قلنا بأن النبي عندنا احتمالان: أن يكون لم يوحى، أن يكون أوحي إليه بشرع ولكن لم يؤمر بالتبليغ، أو أمر بالتبليغ، عندنا احتمالين: لم يؤمر بالتبليغ، أمر بالتبليغ. إذن عدد الذين بعثهم الله أنبياء كثر، لأن منهم من لم يؤمر بالتبليغ ومنهم من أمر بالتبليغ. أما الذين بعثهم الله رسلا بمعنى أمروا بالتبليغ فهم أقل عددا، لأن هناك أنبياء ليسوا برسل. أما كل رسول لابد أن يكون نبيا. لو أتينا بتشبيه من حياتنا الواقعية، يعني لما نقول فلان معه دكتوراه، أكيد معه ليسانس أو ما يسمى بالبكالوريوس بالإنجليزية، بالفرنسية ليسانس. ما يصل الإنسان إلى الدكتوراه حتى يمر على البكالوريوس أو ثم الماجستير ثم الدكتوراه. إذن كل من يحمل دكتوراه لابد أن يكون يحمل ليسانس أو بكالوريوس، وليس كل من يحمل ليسانس أو بكالوريوس معه دكتوراه. إذن من أكثر عددا في المجتمع؟ هل من يحمل ليسانس أو بكالوريوس أكثر أم من يحمل دكتوراه؟ طبعا الذين يحملون الليسانس أكثر، والذين يحملون الدكتوراه أقل. فكل نستطيع نقول كل من نال الدكتوراه فمعه ليسانس، وليس كل من نال الليسانس معه دكتوراه. نعود إلى مثالنا: كل رسول نبي ولا عكس. ما معنى ولا عكس؟ ليس كل نبي رسول، ليس كل من أوحى الله إليه بشرع أمر بالتبليغ. قد يكون ما أمر بالتبليغ فيبقى نبيا فقط، وقد يكون أمر بالتبليغ فيكون انضاف إلى وصفه بالنبوة وصفا آخر وهو أنه رسول. أظن بهذا تكون الصورة قد اتضحت. نعود إلى اللوحة التي بين أيدينا: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد. نعم، نأخذ الكلمة التي بعدها: الهاشمي. الهاشمي ما معنى أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاشمي؟ نرى في اللوحة هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهاشم هو الجد الثاني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتابع في اللوحة عن هاشم معلومات تقول: وينتهي نسبه، نسب مين؟ آخر مذكور يعني هاشم، وينتهي نسبه إلى عدنان، وعدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بلا خلاف. هذا معنى قولنا النبي الهاشمي، يعني أنه من نسل هاشم القرشي الذي ينتهي نسبه إلى عدنان. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها أو المعلومة التي بعدها في نفس اللوحة. جاء في الصحيح، يعني في الحديث الصحيح: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. كنانة قبيلة من ولد إسماعيل عليه السلام، واصطفى قريشا من كنانة. قريش قبيلة أصغر من قبيلة كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم. إذن بنو هاشم هم فرع من قريش، صار عندنا هاشم بنو هاشم فرع من قريش، وقريش فرع من كنانة، وكنانة فرع من ولد إسماعيل. نعيد: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ونرى المعلومة التي بعدها: وصحح الحاكم. الحاكم من أئمة علم الحديث الشريف، عالم مشهور رحمه الله، له كتاب ما الحديث الصحيح التي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاها. وصحح الحاكم: فأنا من خيار إلى خيار، يعني بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل من خيار إلى خيار. فأنا من خيار إلى خيار صلى الله وسلم وبارك عليه. أحمد، ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. أحمد كما نرى على اللوحة اسم علم، اسم علم يعني سمي به صلى الله عليه وسلم. منقول العلم هذا من فين؟ منقول، منقول من أفعل التفضيل، بمعنى من كثرت صفاته الحميدة. نقول فلان أحمد من فلان، يعني أكثر منه حمدا، يعني أكثر منه صفات حميدة. قال تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد، من أسمائه صلى الله عليه وسلم محمود صلى الله عليه وسلم، وله أسماء عديدة مرت في أحاديث عديدة، من أسمائه الماحي لأن الله محى به الكفر صلى الله عليه وسلم. إذن هذا البيت الرابع: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد بأبي وأمي هو. نكتفي بشرح هذا البيت الرابع، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نأخذ البيت الذي بعده، بيت الخامس: وآله وصحبه الأعيان وقارئي ومقرئي القرآن. الآن نأخذ بعض الفيديوهات التي أرسلتموها إلى موقع القناة، والتي تتضمن تسجيلات لبعض الإخوة الذين أحبوا أن يرسلوا هذه التسجيلات إلى موقع القناة، فنحن بدورنا إن شاء الله تعالى نرتبها ونستمع لها تباعا، حتى نبين لإخواننا ممن لم يتيسر لهم الاتصال بالبرنامج، لأن كثيرا ما نتعرض لهذا الأمر أنهم يجدون الخطوط مشغولة ولا يمسك معهم الخط. فهذا باب آخر لإرسال التلاوة، وهو التسجيل. عندنا التسجيل الأول في هذه الحلقة مرسل من الأخت أم مجاهد من السودان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. بارك الله فيك أختي أم مجاهد، ما شاء الله، أنا سعيد بسمع هذه التلاوة المتقنة من أختنا الكريمة أم مجاهد. تلاوتك يا أختي منضبطة، ما شاء الله، واضح أنك تابعت الأحكام ودرست وروضت لسانك حتى استقام على نطق الفصيح، لكن قد كلنا نتعرض لهذا أحيانا، الإنسان يعني يهرب منه حرف أو كلمة. لما قلت ألا نؤمن لرسول، لرسو، لابد من أن بعد أن فخمنا الراء لرى أن نعود فنرقق السين فنقول لرسول، فإن تركنا الفم على هواه فإنه أسهل على الفم أن ينطق السين مفخمة بعد أن نطق الراء قبلها مفخمة، فيقول القائل لرسول، لرسول يأتي، فتأتي إما صادا أو قريبة من الصاد، إما سينا مفخمة قليلا أو صادا، فلننتبه إلى هذا، والباقي كان جيد. بارك الله فيك أختنا أم مجاهد. معنا هذا التسجيل من محمد عاطف من النمسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بارك الله فيك أخي محمد، الله يرضى عليك. يعني تلاوتك يعني الحمد لله جيدة، لكن في أحسن منها، لأنه الله يسلمك أنت متعود في العامية على عدم نطق حرف الذال وعلى عدم نطق حرف الثاء اللي هي الحروف اللثوية، فأنت تنطق الذال تنطقها أز كالعامية، فتقول مثلا الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وتقول إذ أوى الفتية، وغيرها في تلاوتك كثير، لكن انتقيت لك بعض الأمثلة، فعليك يا أخي الكريم أن تتدرب على نطق الحروف اللثوية أز ذا ذو ذي أث ث ثو ثي أظ ظ ظو ظي، فهذه الحروف الثلاثة بتقلباتها من حيث الحركة والسكون عليك أن تروض فمك عليها، وكل شيء بالتدريب يحصل، يعني كلنا كنا هكذا ونحن صغار، لكن تدربنا وتعلمنا حتى صرنا ننطق كما نقل لنا التلاوة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذا الفاصل ونعود بعده لنتابع سماع بعض التسجيلات، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة، ونتابع تلقي اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، وأيضا سماع الفيديوهات المرسلة من قبلكم إلى موقع القناة. معنا الآن على الهاتف الأخت أم أيمن من اليمن، تفضلي أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضلي اقرأي من الصفحة 85 قوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وباليوم الآخر. ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا. لا تحتميها بهمزة يا أم أيمن، لا تقولي وأنفقوا، قولي وأنفقوا. وأنفقوا تختمينها بهمزة، احذفي هذه الهمزة، لا تقفلي الوترين الصوتيين، قولي هكذا وأنفقوا. أيوة هذه صحيحة. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. لا تمدي زيادة ولا تختمي بهمزة، عليما. وكان الله بهم عليما. أيوة انتبهي إلى هذه الملاحظة التي نبهتك عليها، الألفات والواوات لما تقفين عليها لا تختميها بهمزة ولا تمديها زيادة عن المد الطبيعي. بارك الله فيك أختي أم أيمن من اليمن، ومعنا هذا الاتصال من الأخت أمة الله من تونس، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا بك. من أين أبدأ؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية 40 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. تقرأين برواية حفص؟ إن شاء الله. نعم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم فخم الطاء يا أختي الكريمة، فخم الطاء من الغائط. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إن الله كان عفوا غفورا. بارك الله فيك أختي الكريمة، ما شاء الله تلاوتك جيدة وواضح أنك درست الأحكام، ولكن انتبهي إلى حروف الاستعلاء لما تكون مكسورة ألا تأتي مرققة مثل كلمة الغائطي، لا بد من بيان الطاء تفخيمها ولو كانت مكسورة، خاصة أنها حرف مطبق مستعلي ومطبق، جمعت صفتا قوة. والباقي كان جيد، بارك الله فيك أختي الكريمة. معنا هذا الاتصال من الأخت خديجة من الجزائر. هلو، حياكم الله، أهلا وسهلا أخت خديجة، تفضلي. قطع الخط من الأخت خديجة من الجزائر. معنا هذا الفيديو المرسل من الأخت دينا محمد من مصر. خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما شاء الله دينا محمد من مصر، تلاوتك جيدة بارك الله فيك، وواضح تماما أنك درست الأحكام وتدربت عليها، لكن عندك شيء من التكلف، يعني عرفتي التكلف اللي هو يعني الضغط الزائد على الحروف والتقعر في إخراجها. حاولي أن تقرأي بتلقائية أكثر، ابقي على نفس الأحكام، ابقي على نفس الأداء الرائع الذي تعودت عليه وتدربت عليه، لكن حاولي أن تتخلصي من يعني نطق الحروف بهذه الطريقة المتصنعة التي كان قصدك من خلالها أن تجود الحرف، لكن يعني وصل إلى مرحلة صار يعني خارج عن المألوف. اقرأي بسلاسة، اقرأي بتلقائية أكثر، وتلاوتك جيدة بارك الله فيك. رجع الاتصال من الأخت خديجة من الجزائر، تفضلي أخت خديجة. رقم الحياة، تفضلي اقرأي من أول الصفحة. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. مرة ثانية، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. لا تمدي عند الوقف زيادة، قرينا فقط، حركتين قرينا. لا، هذا زائد الذي تأتينا به، قرينا قرينا بس، لا تطولي أكثر من ذلك. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم. انقطع الاتصال بالأخت خديجة. إذن الذي سمعته منك برواية ورش عن نافع أختنا الكريمة جيد، ولكن انتبهي إلى المد العوض. المد العوض أيها الإخوة بمقدار حركتين، قرينا ولا يزيد على ذلك، لا يصح تطويله عند الوقف. معنا اتصال من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد. الله يجزاكم خير عن أهل القرآن يا شيخ. الله يحفظك. الله يبارك فيك يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بارك الله فيك أخي محمد. ما شاء الله الذي سمعته منك تلاوة جيدة، تلاوة منضبطة، وإن كان الاتصال فيه شيء من الرداءة، لكن من خلال استطعت أن أركز وأسمع منك تلاوة، واضح أنك قد تدربت عليها وهي متقنة. زادك الله توفيقا أخي الكريم، ونفعك ونفع بك. نأخذ أيها الإخوة هذا التسجيل المرسل من أخينا عمر محمد من هولندا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بارك الله فيك أخي عمر. واضح أنك درست الأحكام وصوتك ندي بتلاوة القرآن الكريم، ولكن هناك أمر يعني تفعله أنت ويفعله للأسف بعض إخواننا حتى الذين يعلمون القرآن، لأننا متعودون في كثير من العاميات العربية أن نأتي بحرف الجيم رخوا في مثلا المغرب العربي وفي الشام وفي لبنان والأردن، ونقول أج جا جو جي، فلما نأتي لنقرأ القرآن يعلمنا مشايخنا أن صوت الجيم شديد، الجيم الفصيحة يعني شديد بمعنى محبوسة الصوت، فينهوننا أن نقول أج هكذا رخوة، صوتها مفتوح المخرج يستطيع الصوت أن يمتد أج، فهذا ليس بفصيح، يأمروننا بغلق المخرج أج جا جو جي، ولكن يبقى هذا العمل في وسط اللسان الذي هو منطقة الجيم كما قال الإمام الجزري والوسط فجيم الشين يا. لكن بعض إخواننا حتى للأسف الذين يعلمون القرآن بعضهم يخلط صوت الجيم بطرف اللسان، يستعمل بالإضافة لوسط اللسان طرف اللسان، ونحن نعلم أن طرف اللسان هو منطقة الدال، فيخرج الحرف فيه شيء من الدال كما سمعنا من أخينا عمر محمد. يقول الرجيم الرجيم الرجيم، هذه شيء من الدال، وجه ربهم وجه ربهم أيضا فيها شيء من الدال. يوفون، انتبه إلى عدم إخراجهن مع الواوات يا أخي عمر، لا تقول يوفون، لا تضغط على أنفك بل تضغط على الشفتين مخرج الواو، يوفون يو حتى تخرج الواو صافية ليس فيها غنة. هذا ما لاحظته على تلاوتك، والباقي كان جيد. أسأل الله لك مزيد التوفيق بتلاوة أخينا عمر محمد من هولندا. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقاني لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.